إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الرابع عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ العلامة مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين في رسالة الشرك ومظاهره، قال رحمه الله تعالى: سد الذرائع. ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل. وبهذا الأصل منع المالكية صورا من بيع العينة وبيوع الآجال. قال: معنى الذريعة لغة وشرعا. وضبط ذلك خليل في مختصره بقوله: ومنع للتهمة ما كثر قصده. قال في الصحاح: والذريعة الوسيلة. وقد تذرع فلان بذريعة، أي توسل، والجمع الذرائع. وفرق أبو هلال العسكري في فروقه بين الذريعة والوسيلة، فقال: الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها. ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في تفسيره: الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال. ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على ما يلي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى في سياق هذه المقدمات للشرك ومظاهره، قال: سد الذرائع. سد يعني إغلاق، سد بمعنى أغلق، والذريعة هي الوسيلة. مثلا الله سبحانه وتعالى ينهانا عن فعل أشياء حلال خوفا من الوقوع في الحرام، مثل نهانا أن نسب الكفار، مع أن السب الكفار يستحقون السب، لأنهم سبوا رب العالمين وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم، سبوا الله عز وجل، فنحن نغار على ربنا ونسبهم. لكن نظرا لأن الكفار لو سببناهم يسبون ربنا، فلذلك نهانا، قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. وابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين كتب فصلا فيه أكثر من 120 صفحة كله في سد الذرائع، جاء بمجموعة كبيرة من الأدلة من القرآن الكريم في سد الذرائع. والمصنف رحمه الله سوف يأتي ببعض الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: أدلة سد الذرائع. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب الآلهة الباطلة حتى لا يسب الإله الحق. وقال أيضا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وذلك أن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت فأمنتهم الحيتان وصارت تظهر لهم ذلك اليوم، فسدوا عليها فيه تذرعا بالسد للصيد يوم الأحد، فعاقبهم الله على ذلك وحكاه على معنى التحذير. وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رآت ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، هذه سد الذرائع قلبا على قارب، مثال حي، وهو أن زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأم سلمة كانتا في الحبشة مهاجرتان، ذكرتا وهن جالسات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره عند سكرات الموت، وهو يعني في سكر الموت يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، فسمع حوارهن يعني وحدث تتحدث مع الأخرى تقول لها: هل رأيت أتذكرين تلك التصاوير التي رأيناها في الحبشة في الكنائس الحبشة؟ فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم، أفاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: إن أولئك كان فيهم الرجل الصالح فمات بانوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أين سد الذرائع؟ بالبناء على القبور، البناء على القبور. منعه النبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشرك، لأن من يبنى اليوم يبنى عليه حويطة، كما رمي يديروا اليوم، رمي يديروا الحويطة على القبر، يديروا جدران صغير فيه شبر، يبنوا جدران فيه شبر، ومن بعد القبر يعظم ذيك الحويطة تطلع، ويبنوا يعني جدار بقدر ما يقف الإنسان، ثم بعد ذلك يتطور الأمر حتى يصير ماذا؟ قبة، ثم تصير حويطة وقبة، ثم بعد ذلك يصير الناس يتمسحوا بذيك القبة ويتبركون بها ويلتقطون منها التراب ويسجدون لها ويركعون لها ويذبحون لها ويخافون منها ويرهبون ويرغبون وينذرون ويذبحون وغير ذلك. تأتي كل مظاهر الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد لذريعة الشرك، منعا لوسيلة الشرك، فإنه حرم البناء على القبور، وقال: إلى أولئك شرار الخلق، بمعنى كل من يفعل هذا الفعل فهو من شرار الخلق. قال: إن شرار الخلق صلى الله عليه وسلم الذين تقوم عليه الساعة، كي الناس قبل القيامة يبقون وتقوم عليهم الساعة، جي كل علامات الساعة تقوم عليهم، القتل والهرج والجوع والتسلط والمصائب كلها تتسلط. هذو شكون هما؟ هذو لما فيه الذي ليس في قلبه ذرة من الإيمان، لأن قبل القيامة يرسل الله ريحا، يرسل الله عز وجل ريح، هذه الريح لا يشمها مؤمن إلا مات. هادو بعد ذلك اللي يمشي مؤمن، الذي ليس مؤمن يبقى حي وتقوم عليه الساعة ويرى ليس علامة ساعة، وإنما يرى ما الساعة، النفخ في الصور، النفخة الأولى كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذا النفخة الأولى، هذه هي، هذا هو أمر الله الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة أو لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله حتى يأتي أمر الله، على أمر الله يعني على السنة حتى يأتي أمر الله الذي هو الريح الطيبة، هذه الريح الطيبة في آخر الزمان يرسلها رب العالمين فتقبض كل روح مؤمن ويبقى معها الأشرار، الأشرار تقوم عليهم الساعة، هؤلاء شرار الخلق. ونوع ثاني من الأشرار هم الذين يبنون على القبور ويتخذون عليها الصور، اليوم هي موجودة في المقابرات في العين البيضاء تاعنا، تروح تلقى قبر تاع بعض الأثرياء مطلعينه بالرخام الغالي وكاتبينه بكتابات ودايرين صورة ذاك الشخص. علاش ما دارش الوصية؟ يعني ما دارش الوصية، لو كان دار الوصية حتى ويديروا هذا الأمر يسلك هو، بس عمين ما دارش الوصية يغرق، يعني يتعذب بسبب تلك الأمور، يعني ويصير هو من شرار الخلق لأنه كأنه أذن لهذه الأمور أن تفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم سد ذريعة الشرك، أغلق باب الشرك بماذا؟ قال لهم ما تبنوش، لأن اللي يبني يعتبر من شرار الخلق، يعني هذا البناء مش هو الشرك ولكن هو مؤدي إلى الشرك. قال رحمه الله وفيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث. نعم، سد الذرائع مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وكاين بينهما أمور مشتبهات، ما بين حلال ما بين حرام، فسد للذريعة ماذا يفعل الإنسان؟ يتركها، سد للذريعة يترك هذه الأمور لما بين لا حلال ولا حرام، لأن الذي يقع فيها اليوم ما وقعش في الحرام غدا يوقع فيها. أعطيكم مثال، سلعة من السلع كي تكون يعني ألبان حليب ولا معلبات ما بينش التاريخ تاعها، تاريخ الصلاحية والانتهاء مش باين، يبقى الإنسان يقول صالحة وغير صالحة، فسد للذريعة ماذا يفعل؟ يرميها، ترت ما هي ولا متنا، صح؟ لا، يعني يرمي هذاك اليايوت ولا هذاك المعلب من المعلبات يرميه ويضحي به، سد للذريعة، ذريعة الوباء الذي قد يترتب على ذلك والتسمم ودخول المستشفى والأدوية وغير ذلك وربما الموت. كذلك الإنسان لما يكون عنده أمور حلال يفعلها حرام يتركها، ما بين حلال ولا حرام كذلك يفعلها ما يتركها، مش كونها حرام وإنما يستبرأ لدينه، دين غالي والعرض غالي، العرض غالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائم بالليل، كان معتكف في المسجد، كان معتكفا في المسجد، فجاءت صفية بنت حيي بن أخطب زوجته التي كانت يهودية وأسلمت، جاءت تزوره في المسجد، ثم هو أراد أن يوصلها بعض الطريق، وفي الطريق رأى رجلين من المسلمين، رآه رجلان فقالوا هذا رسول الله مع زوجته، هيا نغير الطريق نترك الرسول يمشي بارتياح. فرآهما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكما تعالوا، ثم قال أنا رسول الله وهذه زوجتي صفية بنت حيي بن أخطب، فقال يا رسول الله قد علمنا نحن نعرف. قال نعم، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد يروح يمشي شوية يقول لها شكون هذا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكون اللي كانت معه؟ واحدة من مراته. وشكون قال لك؟ من طاردك؟ لعلها امرأة أجنبية. فيوسوس له الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الشك ناداهما وقال لهم هذه زوجتي. لما؟ لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم، فلا يدخل مداخل السوء. ليؤمن بالله واليوم الآخر ما يدخلش ولا يقف مواقف التهم والسوء. قال رحمه الله: وفيهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل التعرض لسب الآباء كسبهم. ونقد يعني إنسان قال لهم نفس السلام: لا يسب الرجل أباه. قالوا: كيف يسب الرجل أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. يقول له: نعلبوك. يقول: نعلبوك أنت. هذه عندنا. ها؟ فإذا هذا كان في سلامة، أبوه في قبره في سلامة، فسبه ولعنه. يعني جاء شخص ولعنه، لذلك سدا للذريعة كما قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسب الشخص ولو كان بينك وبين خصومة وغير ذلك، لأنك سوف تصل إلى سب أبيك. قال رحمه الله: ولقد أصاب من قال: إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني عشر: آثار الشرك في المسلمين. آثار فقد العلم. يعني هذا الباب سد الذرائع، يعني يريد أن يقول الشيخ أن الأمور الموصلة للشرك والتي ليس لك فيها بينة بأنها توحيد ودين وعبادة اتركها ولا تفعلها، خوفا من أن تقع في الشرك بالله عز وجل. لأن الشرك أبواب كثيرة، الشرك أبواب كثيرة، ومن ذلكم الذي ذكرناه: التمائم مؤدية إلى الشرك، الطيرة مؤدية إلى الشرك، لبس الخيط مؤدي إلى الشرك. لأن قد يفعله الإنسان يقول: أنا ما لا أفعله إلا هكذا زواق وزينة، لكن فيما بعد تقول: من اللي راني يدير هذا السبتة ولا هذا الخرص ما أصابني شيء. من اللي درت هذا الخرص في ودنية أبني سعد، قل: من اللي درت هذا الخرص في ودنية ريحت من الروماتيزم. فترجع الخير لما للخرص، وتقول: سيدي بن عمر تاع مضرومة يديه زينة، وهو اللي شفاني بطريقة أو بأخرى. ومن نهار اللي زرت سيدي قادر بن مختار ما بقاوش يطيحوا لي الولاد، وكرمني ربي. قد يوصل يعني ينسب الخير لرب العالمين، ولكن يجعل بين الله وبينه واسطة. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما تدخل حتى واحد. فالشركيات كثيرة التي رأيناها في كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الخيط والحلقة لدفع ضر أو جلب نفع، باب ما جاء في التمائم، باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، باب سب الريح لا تسب الريح، باب لا يقول الرجل ملك الملوك، لا يقول شاهين شاه، لا يقول لولا، لا يقول كذا. هذه كلها سد لذريعة الشرك. لأن قد يقول الشخص: أنا قصدي طيب. نعم قصدك طيب، ولكن قد يفعل هذا أبناؤك وأحفادك، وقد يطول بك الأمد وتغيب عن الدين وعن الحلقات وعن الدروس، فيصير هذا فيك طبعا. قال رحمه الله تعالى: آثار فقد العلم النافع في الأمم. إن الأمة متى فقدت العالم البصير والدليل الناصح والمرشد المهتدي تراكمت على عقولها سحائب الجهالات وران على بصائرها قبائح العادات وسهل عليها الإيمان بالخيالات فانقادت لعالم طماع وجاهل خداع ومرشد دجال ودليل محتال وازدادت بهم حيرتها واختلت سيرتها والتبست عليها الطرائق وانعكست لديها الحقائق فتتهم العقل وتقبل المحال وتشرد من الصواب وتأنس بالسراب هذا يتقدم إليها بما له أسباب خفية فتراه تصرفا في الكون وذلك يلقي إليها بأقوال مجملة ينزلها كل سامع على ما في نفسه فتراه من علم الغيب وتقول سيدي فلان جاب الخبر ثم نجد من تسميه عالما يثبت قدمها في هذا الخبال ويزعم لها أن الحقيقة في هذا الخيال وفي مثل هذه الحالة جاء حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المراد بهذا أن الجهل والشرك سبب الجهل بالعلم والدين هو سبب الشرك بالله عز وجل وأن الناس بسبب الأئمة المضلين يقعون في الشرك لأن الأئمة المضلين لا يتكلمون أبدا عن التوحيد بل إن الأئمة المضلين هذا أقلهم الذي لا يتكلم في التوحيد بل من الأئمة المضلين من يصعد فوق المنبر ويدير خطبة نارية يحرض الناس فيها على الوعدة ويعلمهم على موعدها بل ويوبخ الناس لماذا تأخروا عن الوعدة ويحثهم على الصدقة لغير الله تبارك وتعالى ولي يعني ماشي بعيدة يعني في القرى ما زالت موجودة ومن حين لحين تدخل المدن يجيبوا كريف فرد يجيبوا فرد ويدوروا هنا في الحومة جايبينه من محمد بن عودة وجايبينه يمشوا واحدين يديروا له الحنة واحدين يعطوهم حبة ويس واحدين يعطوهم يعني حفنة تاع قمح واحدين شوية ملح يقول له اتقرب ولك باش نتقرب عندي غير الملح جيب شوية ملح معلش المهم المشاركة فيدخلونهم كلهم في الشرك بيتا بيتا دارا دارا فردا فردا زنقة زنقة كما قال الله ما يخلوا حتى واحد إلا ودخلوا في الشرك بالله تبارك وتعالى يدوروا بالفرد هذا ويجيبوا الدراري ويشوفوا الناس الدراري دوك يعني يجدون حفاوة ويرسلوهم أماتهم يقول له روح كاش ما يرشوا عليك شويه ما تاع البركه راهم جايبين التبخيره ويجيب هذيك التبخيره ويبخر فيها يبخر داخل الغريان وغير ذلك واللي تجذب في دارها تجذب واللي تطيح لما تسمع بان راهم جابوا الفرد تطيح واللي تتمنى واللي تدعو والشرك يدخلوه ويزوروه للناس والناس يشاركوا كما جاء في الحديث وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح أن الناس مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لأحدهم قرب يعني اذبح لنا حاجة قالوا ما عندي حاجة قرب قالوا قرب ولو ذباب كنقدر ذبانة واذبحها ونويها المولانا السيدنا فقال ذباب يعني ذباب يلا جايب ذبانة واذبحها طلقوا صراحة والثاني قالوا له قرب قال لهم ما كان لي أن أقرب شيئا إلا لله فذبحوه فهذا دخل الجنة وهذا دخل النار الشاهد أن أهل الشرك يدافعون عن آلهتهم ويقولوا امشوا واصبروا على آلهتكم ويقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فكذلك لما يكون الجهل موجود. يعني الأئمة المضلين يسموهم فقهاء ويسموه الشيخ، وهو رأس الطواغيت، رأس الطواغيت يخافون منه ويرجفون منه ويرتعدون منه ويتقربون إليه ويعطونه المال. حتى كان واحد الساحر من كحيلية هنا يجي نلزته الكحيلية، هذه لحد الليلات اللي كان فيها الوباء واحد اليوم، يجي لهنا ويدخل بعض البيوت، وبعض الناس في بعدهم عن الدين عرفهم بأنهم ضعفاء، فكان يأتي عندهم دوريا فيعطوه ويغدقون عليه من المال المهم يرضى عليهم ولا يسخط عليهم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم، العلم ما يقلقش رب العالمين خطرة واحدة، ولكن يقبضه خطرة خطرة يمسك عالم، لأن من يموت عالم ما يجيش في وسطها عالم، يعني في بلاصتها عالم، لأن العالم لما يموت ثلمة لا تسد ما تعقب الليل والنهار، يعني ثلمة بمعنى هو في البيت كأن لابنة ياجورة في البيت ترسد، والياجورة ما تتعودش تجيب لها وش تجيب لها تبقى عليك. فكذلك الأمة إذا مات علماؤها، حتى بعض العلماء قال ألم ترى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هم العلماء، هم العلماء، يعني لما يقبض الله سبحانه وتعالى العلماء، والأرض تضيق لما رحبت لما يموت فيها ماذا؟ العالم. حتى إذا لم يبقى عالم وش يديروا؟ الناس اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا، فضلوا وأضلوا ما أكثرهم اليوم، كل قناه من القنوات يديرها واحد باش يجيب لها الزبائن ويشوفوه يستغلوه، وهو يعطوه كذلك إغداق من المال لكي يزيد في ضلاله وإضلاله. موازنة. قال رحمه الله تعالى: موازنة بين الجاهلية الغابرة والجاهلية الحاضرة. ولقد سادت هذه الحالة العالم الإسلامي، فانتهوا إلى جاهلية كجاهلية العرب في الدين لا في اللسان والبيان، فقد ارتقى العرب أيام جاهليتهم في معرفة معاني الكلام والإبانة عما في أنفسهم بالألفاظ المؤدية لأصل المعنى، ولكن المسلمين شمل انحطاطهم هذه الناحية أيضا، فلم يكونوا مثل أولئك العرب في فصاحة اللسان ووضع الأسماء على مسمياتها، فتراهم يعتقدون في الغوث والقطب وصاحب الكشف والتصريف معنى الألوهية، ولكن لا يسمونهم آلهة. يعني يقولوا مثلا سيدي بومدين الغوث ولا الغوثي، ويقولوا القطب، ويقولوا الشيخ الرباني، وهم يريدون بذلك أنهم آلهة، ما يصرحوش بأنهم آلهة ولكن قصدهم بذلك أنهم آلهة. نعم. ويخضعون لأوليائهم ويخشونهم كخشية الله أو أشد خشية، ولا يسمون ذلك عبادة. محاولة التفرقة بين الجاهليتين في الدين، ويفرقون بينهم وبين من سماهم القرآن مشركين بأنهم لم يعبدوا غير الله ولم يتخذوا معه إلها آخر كأولئك المشركين، وربما مازوا أنفسهم من الجاهلية الأولى بأن وصفهم بالشرك جاء من قبل اعتقادهم في الجمال وغير الصالحين من العباد، أو أن أحدا غير الله يماثله في الخلق والإيجاد، ويقولون نحن إنما نعتقد في الصالحين الأخيار أن الله جعل لهم النفع والضر في هذه الدار وتلك الدار، فهم يعطون أو يمنعون، وبأيديهم مفاتح غيبه وتحت قبضتهم خزائن فضله، ينزلون الأمطار متى شاءوا ويعافون من أحبوا ويبتلون من أبغضوا ويهبون لمن أرادوا ذكورا أو إناثا أو يزوجونهم ذكرانا وإناثا، ويجعلون من غضبوا عليه عقيما. نعم يعني هم هؤلاء مشركو هذا الزمان يقولوا احنا مشركين من المشركين تاع قريش. مشركين تاع قريش كانوا يعبدوا الآلهة، احنا ما نعبدهمش، احنا نعتقد بأن الله عز وجل جعل المفاتيح الخير على أيديهم فيتركون الدعاء ويلجؤون إليهم، وأن بدل الروح والرب العالمين مباشرة نحن نتخذهم واسطة، ويعتقدون أنهم بأيديهم مفاتيح غيبه وتحت قبضاتهم خزائن فضله ينزلون الأمطار لأن ربي أعطاهم هذا الشيء متى شاءوا، ويعافون من شاءوا، ويزوجون من شاءوا، ويهبون الذكور لمن شاءوا، ويجعلون من غضبوا عليه عقيما. فيقولوا هذه أعطاها لهم ربي، والأخرين لا، يقول لك هادو كانوا يعتقدوا بأن هم الآلهة فيلبسون عليك القول، كما يقول سيدي عبد القادر مول المينا أعطاه ربي سلطان البر والبحر، فما بقي لله فأما أبقى لله شيئا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: عدم جدوى هذه التفرقة، وقد بينا بيان معنى الألوهية والعبادة فتذكر، ثم أجد النظر في حال مسلمي اليوم تجد منهم من أله المخلوق وعبدوه وتبريهم من اللفظ، إنما هو لضرورة حكمه الشرعي وجهلهم بالمعنى اللغوي، وما مازوا به أنفسهم عن الجاهلية الأولى فرار أيضا من حكم الشرك الذي هو ضروري وجهلهم بمدلوله في الشرع والوضع. يعني هم فرقوا بينهم وبين الجاهلية، أصحاب الجاهلية الأولى، لكي لا يحكم الناس عليهم بالشرك، لكي لا يحكم عليهم الناس بالشرك، وإلا فلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، بل إن المشركين في هذا الزمان ربما يكونون أشد إشراكا من المؤمنين الذين كانوا في الزمن الأول. الله تعالى قال: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يصير عندهم الإخلاص لله تبارك وتعالى، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. واحد الكاتب من الدعاة في العصر الماضي يذكر اسمه شكيب برسلان، يقول أن في ذاك الزمن كان الدولة العثمانية تجعل باخرة جماعية تمر من المغرب الأقصى، تروح على الجزائر، تروح لتونس، تعزيز ليبيا، تروح لمصر، ودخلهم البحر الأحمر ودخلهم للحجاز. قال لما كانوا ماشيين للحج ولا جايين من الحج، فيهم المصريين يعبدون البدوي، فيهم الجزائريين يعبدوا عبد القادر وعبد الرحيم وسعيد وجماعة، وكل واحد في بلده يعبد إله، اضطربت الأمواج وصارت السفينة ترتفع وتنخفض، فصار كل واحد يقول يا بدوي، واحد يقول يا عبد الرحيم، واحد يقول يا سعيد، يا باخرة كلها. وكان أحد الموحدين ينظر إليهم: يا عباد الله اتقوا الله، هذا ربكم، ادعوا الله لا تدعوا غيره. فلما ازدادوا استغاثة بالأموات صار الناس يستغيثون بأمواتهم يقولون يا فلان أنجنا، وهو يقول يا ربي أغرق أغرق، فليس في السفينة من يعبدك، ما كانش واحد يعبدك في هذه السفينة. فلا فرق بين من يقول يا هبل وبين يقول يا عبد القادر أو يا بدوي. قال رحمه الله: وقد كشفنا الغطاء على معنى الشرك وصورنا حقيقته عند العرب ومن قبلهم في فصول مرت، فارجع إليها ترى تلك التفريقة غير مجدية عند الشارع ولا صحيحة في الواقع. ثم إن من هؤلاء المسلمين من يعتقدون في الأحجار وغير الصالحين من الأشرار، ولا يفرقون بين قدرتهم وقدرة الواحد القهار، وهم بعد مسلمون سنيون متى رضي عنهم شيوخ الطرق أو المرابطون. اترك هذا إلى حصة الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.